أهل الجهاد يا واثقينا، أهل الجهاد يا واثقينا، بنصر الله بنصر الله يا سابقين. وصى نبينا بالشام خيرا، وصى نبينا بالشام خيرا، مهد الإيمان مهد الإيمان، رب اصطفاها. أهل الجهاد يا واثقينا، أهل الجهاد يا واثقينا، بنصر الله بنصر الله يا سابقين. فسطاط الدين فيك يشام، فسطاط الدين فيك يشام، بسط الملاك بسط الملاك، فلك طوبى. أهل الجهاد يا واثقينا، أهل الجهاد يا واثقينا، بنصر الله بنصر الله سابقين. درع الحصينة ملئت دينا، درع الحصينة ملئت دينا، أنت شموخ أنت شموخ أنت فينا. أهل الجهاد يا واثقينا، أهل الجهاد يا واثقينا، بنصر الله بنصر الله يا سابقين. ساحقت ظلما نصرت شرعا، ساحقت ظلما نصرت شرعا، أقمت شعبا أقمت شعبا، نصرت دينا. أهل الجهاد يا واثقينا، أهل الجهاد يا واثقينا، بنصر الله بنصر الله يا سابقين. حمص العدي كوني فتيا، حمص العدي كوني فتيا، حماك ربي حماك ربي، رب البرية. أهل الجهاد يا واثقينا، أهل الجهاد يا واثقينا، بنصر الله بنصر الله يا سابقين. أمجاد خالد ابن الوليد، أمجاد خالد ابن الوليد، فكوني صرحا فكوني صرحا يا خالدي. أهل الجهاد يا واثقينا، أهل الجهاد يا واثقينا، بنصر الله بنصر الله يا سابقين. وباب عمرٍ أصل الرجال، وباب عمر أصل الرجال، فرسان حق فرسان حق، جد الفعال. أهل الجهاد يا واثقينا، أهل الجهاد يا واثقينا، بنصر الله بنصر الله سابقين. حرص ودين وصدق نية، حرص ودين وصدق نية، رجال عزم رجال عزم مثل الجبال. أهل الجهاد يا واثقينا، أهل الجهاد يا واثقينا، بنصر الله بنصر الله يا سابقين. ربي تعالى حكم وقال، ربي تعالى حكم وقال، جهاد نفس جهاد نفس يحمي الثكالى. أهل الجهاد يا واثقينا، أهل الجهاد يا واثقينا، بنصر الله بنصر الله يا سابقين. مهر الشهادة جنوا زيادة مهر الشهادة جنوا زيادة أعد ربي أعد ربي فيها ظلالة أهل الجهاد يا واثقينا أهل الجهاد يا واثقينا بنصر الله بنصر الله يا سابقين.